أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى قل بوالديه ولم يكن جبارا كتبت من أهلها مكانا للشرقية. الله الله الله جميل يا شيخ. الله الله الله يا شيخ صديق. الله الله الله الله. أيها الناس عاوزة تستمتع يا شيخ صديق. الله يبارك فيك. الله الله الله. وكن في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اتخذت من دونهم حجابا. فاتخذت من دونهم حجابا. الإحساس. Mm-hmm. Thank you. كان أمرا مقضيا قال كذلك Yeah. فوق تحت الكسرية. جعل ربك تحت الكسرية. فلا هذا من تحتها أن تحزني. قد جعل ربك تحت الكسرية. Oh,

به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. جميل. نفس الاداء مولانا. عظيم عظيم عظيم يا مولانا عظيم. فأشارت إليه بديك تاني فأتت به قومه تحمله يا أطلبون ما كان أمور مرسل إن وما كانت أمك بغيا نفحات يا سيدي. نعم يا سيدي نعم. الله يا مشبع، ايه الحلاوة دي يا شيخ صديق، ما شاء الله عليك، ربنا يحافظ عليك. فأشارت إليه